ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان موساها فلما آتاه

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم آية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى صدق الله العظيم.